حنهضروا اليوم وشنو من العفايس لازم نعرفوهم ونديروهم قبل ما نديروا شركة ولا شراكة مع أي شخص. وبزاف تقول لي أنا وأختي حابين نديروا بيزنس، أنا وخويا حابين نديروا بيزنس، أنا ويما حابين نديروا بيزنس، أنا وصاحبتي حابين نديروا بيزنس، أنا وراجلي حابين نديروا بيزنس. It's okay. أميرة وش رأيك في الشراكة؟ أنا من الأشخاص التي أؤمن أن الشراكة مشي مليحة، لأنه الحاجة كي نشوفوها عند الآخرين يقولوا تقولش تصرى لي ليا، حتصرى لك. السلام عليكم، شاء تكونوا كامل بألف خير وانتم تحضروا حلقة اليوم قسرة بلاس. قبل ما نبدأ أي حلقة خليني أقول لكم شكرا على رسائلكم، شكرا على تعليقاتكم وعلى اقتراحاتكم لمواضيع والاقتراحاتكم لمواضيع. كل مرة أنا ناخذ بعين اعتبار رسائلكم وتعليقاتكم باش نهضروا على الموضوع. ومؤخرا وحتى في قسرة ممبرز اللي نديروها، يعني زوم كولز اللي نديرهم مع المشتركات 15 مشتركة لكل شهر، حكينا على نقطة وهذه النقطة مهمة جدا لازم نهضروا عليها، اللي هي الشراكة. الشراكة ولا نقولوا الشركة اون جينيرال بين شخص وشخص. وبزاف تقول لي انا واختي حابين نديروا بيزنس، انا وخويا حابين نديروا بيزنس، انا ويما حابين نديروا بيزنس، انا وصاحبتي حابين نديروا بيزنس، انا وراجلي حابين نديروا بيزنس. اتس اوكي. لكن حنهضروا اليوم وشنو من العفايس لازم نعرفوهم ونديروهم قبل ما نديروا شركة ولا شراكة مع أي شخص، حتى لو كان زوجك، حتى لو كان أخوك، حتى لو كانت أمك، حتى لو كان أبك. لازم هاد العفايس يندارو، لأنه إحنا مجتمعاتنا العربية ومجتمعنا الجزائري تربينا على أنه ما عدناش وما نعرفوش كيفاش نتعاملوا مع الآخرين كيفاش ما نعرفوش نحطوا حدود، ما نعرفوش نحطوا قواعد، نخدموا عيا الله يسهل عيا نديرو، ما نعرفوا لي بارت على كل واحد، ما نعرفوش شكون اللي ينفيستي شكون اللي ماهوش ينفيستي، ما نحاولوش نفهموا هاد الامور، نديروها تشكتشوكه متشكتشكه. وبعد غير يصرى مشكل، اول حاجه تصرى اللي هي جو سوي ديسو، جو سوي تري ديسو. وبعد يبداو الطرفين كل واحد يلوم في الاخر، انت خدعتني، انت سرقتني، انت ديت لي، انت درت لي، انت مشيت معايا بالحيله، انا درت فيك النيه. في العمل، في الخدمة، في الشراكة، ما كاش حاجة شي اسمها نية. أوكي النية اللي نعرفوها احنا، النية من الداخل، أوكي من النية ديك تاع كونفيونس توتال وثقة عمياء وخلاص راهو شغل أنا وعلى بالي. انت ما تعرفش روحك. واحد فينا ما يعرف روحه 100%، لأنه ديروا مليح في بالكم، الدراهم يبدلوا العباد، الشهرة تبدل العباد، الزمن يبدل العباد. لهذا قبل ما ندير شراكة ولا يكون شريكة أي واحد ولا أي واحد يكون شريكي، لازم تبقوا هاد القواعد. إليكم القواعد، وشنو هي القاعدة الأولى؟ دوك انتي واختك حبيتوا تديروا بيزنس، وانتي واختك أصلا متعودين تلبسوا حوايج بعضاكم، أوكي تلبسوا حوايج بعضاكم، ما تسقسيش مي باطون يسمح، ما تلقايش الفيستا كنتي حتلبسيها هي لبستها، تمسلك مكياجك، تمسي لها مكياجها وهي رايحة. هاد التفاصيل الصغيرة، علاش نهضروا على التفاصيل؟ لأنه كل حاجة في التفاصيل. كيما ناخذوش بعين الاعتبار تفاصيل هذه المملة نشوفوها احنا ما عندها حتى معنى، عندها معنى. علاش؟ لو كنت اذا هذا الانسان في الحياة الشخصية بعيدا عن العمل ما تقدرش تدير معاه حدود، ما تقدرش تدير معاه كونفرساسيون بلا ما تخلص هذيك لا كونفرساسيون مال، وما تقدرش تقعدوا سمانه بلا ما تضربوا، حتى لو كان حاجة خفيفة يعني مش باقار ولا فهمتوني شو حبيت نقول، عبالي بلي الفكرة وصلت. انا هذا الشخص نشوف انه غير صالح اني ندير معاه شراكة عمل، سخطو إذا كان شخص الحاجة التاعي هي التاعو. وش حبي يقول؟ إذا كان عندك نحضر مع زوجي ودرام حيكونوا مخلطين، لما انتي بديتي انتي حطيتي زي ما نقولو 70 مليون وهو 30 مليون، تقولي معليش نغمال نديروها 50-50 ما بيناتناش. نو بيناتنا في الخدمة، بيناتنا في الدار، ما بيناتناش. هذيك شي شغلك بينك وبينو، الله يسهل عليكم. في الخدمة إذا كنت حابين هذا العمل ينجح وما يكونش فيه مشاكل وعراقيل، مديبو كل حاجة تتكتب حبر على ورق، حبر على ورق، كل حاجة تكون نوتاري، كل حاجة تكون مكتوبة. ما كانش هديك تاع بكري كانت الشركة هديك بالكلمة والهدرة وشهوده، لا دوك كل حاجة توثق. لأنه نهار اللي تصرى المشكلة ونهار يتغيروا الأشخاص، لأن الأشخاص تتغير، نعم سيدتي، كي يتغيروا الأشخاص ويتبدلوا الأشخاص ويخرجوا لك عديان ويخرجوا لك غربة و تكوني عندك احتياطاتك. الوقاية خير من العلاج، لأنه انا بوموا البزنس ولا مشروع عباره عن طفل صغير، كيما احنا عندنا دفتر العائلي وعلى بالنا شكون هي الام وشكون هو الاب وشنو دور الام وشنو دور الاب وكل هاد الامور وشنو هما واجبات الام وشنو هما واجبات الاب. محمي هذاك الطفل حتى غدا يعني تصرى مشكله في العائله هذاك الطفل راه محمي قانونيا راه محمي. نفس الشيء بالنسبه الى مشروع، نفس الشيء بالنسبه الى بزنس، نفس الشيء بالنسبه الى اي حاجه ديروها في اي مشروع ديروه، اي كانت محل سواء كان صالون سواء كان مطعم سواء كان اي حاجه، كل حاجه لازم تكون موثقه عند النوتير عند الموثق. ما نروحش انا ندير من راسي، ولا عندي صاحبتي هذه صاحبتي الانتيم وندير معها بروجي وهاد الطفله دايره كيما انا وعندنا لي ميم برينسيپ سي بيان جوسكا ايسي سي بيان كلشي رائع. بصح هاد الانسانه من بعد كيدخلوا دراهم ويدخلوا الناس ويدخلوا ما حاش تكون نفسها احيانا وين تكون في ساعه ناقصه عفوا ولا انت تكوني في ساعه ناقصه وتضربوا وتولوا تلوموا في بعضكم وانا درت كتر وانا دائما طايحه عليا كلش وتقولك لا لا انا اللي طايحه عليا كلش. لانه لازم تفهموا حاجه في الحياه اليوميه بعيدا عن البزنس، الناس كل واحد عنده نظره، كل واحد عنده فيجن تاعو في الحياه. اسمحوا لي نقول كلمه بالعربيه نفسها بالانجلي معليش وعلا، لكن فهمتوا الفكره انه كل واحد عنده نظرته في الحياه، كل واحد عنده كيفاش يشوف لي شوز. دونك هي من وجهه نظرها هي على حق، وانت من وجهه نظرك انت على حق. بصح كانت تروحي تشوفي وجهه نظرها تقول تلقاي بالك انت راكي غالطه، وهي لو كانت تجي في وجهه نظرك تلقاك بلي تلقى روحها بلي راهي غالطه. بصح ما نقدروش ندخلوا في وجهه نظر الاخرين، لهذا كل حاجه تكون موثقه. وقولوا احسبوا لي دوكا في الكومنتات شحال قلت كلمه توثيق. مهمه مهمه مهمه، وعن تجربه، عن تجربه مهم جدا اني الانسان اللي كون حندير معاه شركه نعرفه ونحل عينيا ودنيا وما نمشيش بديك الثقه في 100%. دير ثقة حاجة مليحة، لكن مش ديك الثقة العمياء اللي انه انا الانسان مستحيل يضرني ولا مستحيل يدير لي. نجهز على الاقل شوية روحي انه ممكن يصير. الحياة دي الحياة، الحياة ما قدرش نتوقعوها. شوفوا شو صاري في العالم، مش توقع عن الحياة شو قدر يصير فيها، ما خش نعرف. تقدر تصير اي حاجة، تقدر تصيب هذاك الشخص ولا تصيب هذاك المشروع ولا تصيب هذيك الحاجة. لهذا نوثق كل حاجة. والاهم من التوثيق، يعني مش اهم اهم يعني مهم مثل التوثيق، اللي هي لو كونطرا مورال. وشنو الكونطرا مورال؟ انه هاد الشخص قبل ما ندير معاه مشروع نقعدوا انا وياه، انا هنا هو هنا ولا انا هنا وهي هنا، ونحكموا ورقه وستيلو ونهضروا تاع انت ولا انت وشنو ما وش بده اكسبكت من هذا المشروع. يقول لك انا حاب ندير دراهم وني حاب اوكي، وانت يودو اكسبكت انا ني حابه نحقق ذاتي وني حابه ندير مشروع ويشوفوا ينجح وهكا وهكا. اوكي نقول نهضروا، ولو كانت صرا هاد العفسه كيفاش نرياجيو، ولو كانت صرا هاد العفسه كيفاش نحلوها، ولو كان نديروا كامل الاحتمالات، نقعدوا ونديروا كل الاحتمالات هذيك ونتفاهموا على كل حاجه من البدايه. هذه اسمها كونطرا مورال، ونتوعدوا انه نديروا كل حاجه لمصلحه هذاك المشروع. كما اي زوجين عندهم طفل، حنا مشاكلنا نقدر نكون عندنا مشاكل، لكن المشاكل ما لازمش تضر هذاك الابن تاعنا، لازم نديروا كلش باش نحميوه، اما نديروا كلش باش ننجحوا هذاك المشروع. واحد ما يدي حق واحد، واحسن شيء لانه انا نقدر نتبدل، انت تقدر تتبدل. ايا نوثقوا كل هذا ونكتبوا كل حاجه. انا حطيت 100000 نكتبوا حطيت 100000، حطيت 20000 نكتبوا حطيت 20000. والله راح تكون علاقه عمل رائعه، سورتو اذا هاد الشخص اكزيستي في حياتك الشخصيه، يعني هاد الشخص راح تكوني معاه 24 في حياتك. مهم جدا، لانه الحياه والله تخبي مفاجات. الحياه تقدر تخرج لك بحاجات يعني مش ان اي واحد يكون يستنى فيهم تصرى له ليه، لانه الحاجه كيشوفوها عند الاخرين يقولوا اه قدش تصرى لي ليا، راح تصرى لك. ابغي نروحوا لا كيسيون اللي تبوزات لي بزاف. اميره واش رايك في الشراكه؟ انا من الاشخاص التي اؤمن أن الشراكة مشي مليحة، هذا رأيي الشخصي الشخصي. يعني كي يسقسوني أنا honestly يعني بكل صدق، أنا أشوف الشركة هلك. علاش؟ لأنه للأسف قليل الأشخاص اللي عندهم الوعي الكافي أنه يفهموا هذا الهضرة اللي هضرتها لكم مقبل، وقليل لأنه البرمجة اللي تبرمجنا عليها من الصغر دايره هكا. حلينا عينينا على واقع دائما نشوفوا العمات الخالات الفاميليال الناس دائما تضر بعضها بعض، تهدر في بعضها بعض، تنم عن بعضها بعض، دايرين مشروع لكن ياكلوا بعضهم بعض. لهذا العقل تاعنا فهم هاد الحاجه، تمام. لو كان انتي ديري هذيك النيه وتبداي المشروع مع شخص وما يكونش هو عنده نفس الوعي كيما انتي، ماشي اليوم ماشي غدوه ماشي على عام ماشي على 10 سنين تقدر ترى حاجه بصح تنجح. في حالات وين صح يندار شروط وقواعد وتحترم من الطرفين، وهذوك الشخصين انا لا بلوبار نعرفهم دايرين مشاريع مع بعض ونجحوا. للاسف انا لونتوغاج تاعي علاش نقول لكم ضد، لانه انا شخصيا صرات لي، وانا شخصيا الاشخاص اللي دايرين بيا كما صرات لهم. تسمى انا مازال ما شفتش وشفت مش ما شفت، شفت مشروع ناجح عنده شريكين بصح مامش فريمون اصدقاء في الحياة الحقيقية، شريكين فقط عمل بيزنس لا أكثر لا أقل، مشاريع بيزنس وعندهم بيناتهم أشخاص يعني كونطابل تاعهم المحامي تاعهم وعندهم لي باغ تاعهم وهكا يخدموا ريقلو كل شبيه. السلام عليكم. صح الأشخاص اللي نعرفهم لا بلوبار اللي كانوا أصدقاء وداروا مشروع تفارقوا وزادوا تفارقوا كأصدقاء، زوجين كيف كيف. يعني أنا في لونتوغاج تاعي ما نشجعش على هاد الشيء لأنه أنا ما شفتوش قدامي نجح هذا الموديل هذا، لكن بالك انتوما في حياتكم تلقاوه نجح. لهذا ما كاش واحد يقدر يدبر عليك ولا يقول لك 100% ونقدر ننصحك ورانا نديروها، نقدر نقول لك واش كاين واش ما كاش، نقدر نعطيك على حسب انا خبرتي في الحياه خبرتي في العمل، لكن ابغي انت ولا انت اولى انك ديري واش يخرج عليك، لانه لبزنس موديل موجودين معمرين كاين بزاف نماذج تعامل بزاف نماذج بزاف طرق بزاف نصائح، لكن كل واحد وش يخرج عليه كل واحد وش يدي ويخرج عليه. بالك انا ماي اكسبيرينس توالمك تقولي صح ايه ماذا بيا، وكاين واحد يقول لي لا انا نجحت في هذه العفسه ونعرف ناس عندهم 100 سنه وما يخدموا كيف كيف موزيك جيكزاجا 50 سنه وشي باكو هما شركاء وما صراو عندهم بين والو. كاين دي زيكسيبسيون في الدنيا، انا نمشي بالاحتمالات. واش معنى نمشي بالاحتمالات؟ معنى نشوفوش لا ماجوريتي واش صرا لها. اوكي كاين ديكا هايلين وطوب وكاين لا بلوبار ادت بالفشل. لهذا انا شخصيا ما نشجعش على الشراكه، سختو أنا نحضروا على أصدقاء أخوات عائلة، لأنه أحيانا إنسان لما يصبح غني ولا مشهور يولي ما يعرفش يفرق بين العلاقة الشخصية والمهنية. كاين بزاف دي جون ماشي بروفيسيونال يخلطوا البيرسونال والبروفيسيونال، وبزاف عندنا هذه الظاهره في المجتمعات تاعنا للاسف. سر المهنه ولا سهر ولا لا كونفيدونسياليتي قليل الانسان اللي يحترمها في العمل. يعني انا في المجال تاعي اشاك فوا كاين عفايس نسينيو دي كونطرا دو كونفيدونسياليتي لا تحترم، اذا احترمها طرف تاني لا يحترمها. لهذا انا هذه نصيحتي، اذا عندكم ناس حديروا معاهم شريك وديروه شريك ولا ديريها شريكه، ديروا كونطرا مورال تهضروا على كلش وزيد كل حاجه تكون نوطاري باش هكذا وهكذا صرات حاجه راك محمي وراه محمي والبزنس راه محمي. اهم حاجه انك ديروا شراكه مع اي شخص تكونوا موثقين كل حاجه باش تكونوا محميين. بصح هذيك الشراكه اللي بالهضره برك انا ضدها، الشراكه بالهضره برك انا ضدها شخصيا. وجو بريفير كل حاجه موثقه. انا نقدر ندير بزنس مع شريك وعندي بزنس دايرته مع شريك، لكن كلش موثق كلش مكتوب لي باغ مكتوبين كلش مكتوب النوتير يكتب كل شيء الكونطابل يعطيني حقه ويعطي له حقه وهي رايحه باش الانسان يكون مهني وباش المشروع هذاك ينجح ويثمر وما يديرش ما يصاروش دي زوبستاكل اللي ترجعك للور. فوالا هذه هي لحقنا لنهايه الحلقه تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا لب الموضوع وخرجتوا بخلاصه. لكن دائما نقول لكم تجاربكم الخاصه تقعد تجاربكم الخاصه وتقعد هي الافضل من اي تجربه سمعتوا عليها. فوالا تهلاو في روحكم ربي يوفقكم، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.